ذنب ذنبي لين حبيته بزيادة غياب عندي شي عادي بعد ما يهمني بعدة أنا كل الذنب جرحني الله ليهني لا جرح واحد.